بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فبعد أن فرغنا من المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله، نشرع إن شاء الله الآن فيما سماه الأصول. والأصول أي ما يستمد منه الحكم الشرعي، ما يستمد منه الحكم الشرعي. فقال رحمه الله: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال، وشرع من قبلنا، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح، والقياس. ومصدرها الله تعالى، ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم. مدرك بفتح الميم على وزن مفعل، اسم مكان. هذه الأصول، أو تسمى كذلك الأدلة الشرعية، وجه تقسيمها كما ذكره الآمدي وغيره أن الدليل الشرعي إما أن يكون واردا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فإن كان واردا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون معجزا أو لا. فالمعجز هو القرآن الكريم، وغير المعجز هو السنة. أما غير الوارد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يؤمن في مدلوله من الخطأ، يعني نأمن من الخطأ فلا يكون فيه خطأ وهو الإجماع، أو لا يؤمن في مدلوله الخطأ وهو بقية أنواع الأدلة الشرعية، لكن أعلاها القياس، ويدخل فيها الاستصحاب والاستصلاح وقول الصحابي وشرع من قبلنا إلى آخره. فهذا التقسيم للآمدي، ووافقه بعض الأصوليين وخالفه بعضهم. وعلى كل حال، فالمشهور أن الأدلة الشرعية أو الأصول الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويأتي بعد ذلك بقية الأدلة الشرعية كما ذكر الشيخ هنا: استصحاب الحال، شرع من قبلنا، قول الصحابي، والاستحسان، والاستصلاح، والقياس، وبقية الأدلة كذلك، وسنتطرق لها إن شاء الله في مواضعها. يقول: ومصدرها الله تعالى، يعني كل هذه الأدلة مصدرها من الله تعالى. أما القرآن فإنه كلامه سبحانه وتعالى، أما السنة فهو وحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو بيان لما في القرآن. وأما الإجماع فإنه لا بد من استناده إلى القرآن أو السنة. وبقية الأدلة هي مما أرشد إليها القرآن، فيكون قد أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قيل إن هذه الآية تجمع كل الأدلة الشرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وهذا القرآن الكريم، وأطيعوا الرسول، وهذا السنة، وأولي الأمر منكم، وهذا الإجماع، لأن أولي الأمر يدخل فيه دخولا أوليا العلماء، والإجماع هو قول واتفاق العلماء كما سيأتي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويدخل في ذلك القياس، لأن القياس هو رد الفرع إلى الأصل، ويدخل فيه كذلك بقية الأدلة. ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم، المدرك أي طريق الإدراك، طريق إدراكها. فالطريق إلى إدراكها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم جاء من طريقه عليه الصلاة والسلام، وكذلك السنة وكذلك الإجماع، فلا يمكن أن نستنبط حكما شرعيا لا يكون مدركه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون مدركه أي طريق إدراكه وطريق الوصول إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بأول هذه الأصول فقال: فالكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه. بدأ بالكتاب أي القرآن الكريم، والكتاب هو اسم من أسماء القرآن مأخوذ من الكتب، والكتب هو الجمع، ومنه الكتيبة وهي المجموعة من الجيش، سميت بذلك لأنها تجمع أفرادا من الجند. قال: تكتب بنو فلان أي اجتمعوا. والكتاب في الأصل في اللغة سمي كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات، يجمع الحروف والكلمات، ثم صار يطلق على القرآن الكريم كما في قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي القرآن الكريم. قال: كلام الله المنزل أو المنزل، يصح هذا وهذا، المنزل باعتبار جملته والمنزل باعتبار تجزئته على الوقع والأحداث، للإعجاز بسورة منه. هذا التعريف هو تعريف للطوفي لم يسلك فيه ما سلكه صاحب الروضة اللي هو أصل هذا الكتاب، حيث قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في الروضة: كتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخصر وأوضح، والقرآن الكريم واضح، فتفسيره لا يحتاج إلى عناء. فقوله كلام الله هذا يشمل كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان في القرآن أو في الإنجيل أو في التوراة. المنزل للإعجاز بسورة منه، قد يقول قائل هذا التعريف يدخل فيه التوراة والإنجيل لأنه منزل أيضا، لكن الشيخ هنا قال للإعجاز بسورة منه، وقالوا التوراة والإنجيل ليس فيها إعجاز، فالإعجاز لعيسى عليه السلام كان في غير الإنجيل، كان في إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأعمى أو في الطب عموما، والإعجاز لموسى عليه السلام ليس في التوراة وإنما في العصا وفي بعض الآيات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى. فأراد الشيخ في تعريفه بقوله للإعجاز إخراج بقية الكتب السماوية، لأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي تحدي به وتحدي الخلق به بخلاف بقية الكتب. لكن يشكل على هذا التعريف قوله بصورة من، قبل الإشكال بصورة من، أراد الشيخ أن يقول أن الإعجاز ليس لجميع القرآن فقط، بل كل سورة فيه معجزة، واضح، حتى أصغر سورة فيه. يشكل عليه انحصار، أو ظاهر التعريف انحصار القصد من إنزال القرآن أنه للإعجاز فقط، ومعلوم أن القرآن الكريم لم ينزل فقط ليعجز الله سبحانه وتعالى به الخلق، وإنما نزل تبيانا للهدى، إرشادا للحق، بيانا لأحكام الله سبحانه وتعالى، للتدبر والاعتبار، لأمور كثيرة. فقصر المقصد، لأن اللام هنا لام التعليل، فقصر ذلك على الإعجاز يوهم أنه هو المقصد الوحيد، وهذا طبعا غير صحيح. لعل الأفضل أن يقال في تعريف القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل بواسطة جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته. هذا التعريف يجمع ولا يحصر صفات القرآن في أنه فقط معجز. ثم قال رحمه الله: والقراءات السبع متواترة، لأن دعوى أنها كلها آحاد خلاف الإجماع، وتخصيص بعضها بذلك تحكم. أولا ينبغي أن يعلم أن القراءات السبع تختلف عن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فالأحرف السبعة المقصود بها لغات العرب، لغة قريش وغيرها من اللغات، وكان القرآن الكريم قد نزل في أول الأمر على لغات العرب، ثم بعد ذلك لما حصل في شيء من التنازع بين الصحابة أراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يحصر الكتابة في الرسم المشهور بالرسم العثماني على لغة قريش في حال اختلاف اللغات، كما أوصى بذلك من كلفهم بكتابة القرآن الكريم. أما والقراءات السبع لا، هي روايات قرأ بها مجموعة من القراء كلها متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشتهرت بأسماء علماء وقراء هم الذين أشهروها لأنهم عرفوا بها، مثل حفص، مثل ورش، إلى آخر القراء المعروفين. هؤلاء نسبت القراءة إليهم لا لأنهم هم الذين اخترعوها، ولكن لأنهم هم الذين أشهروها وكثر الآخذون عنهم فيها فنسبت إليهم، وإلا فهي متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ هنا: والقراءات السبع متواترة. وهناك من قال أن بعضها آحاد. قوله هنا استدلالا على إثبات تواترها قال: لأن دعوى أنها كلها آحاد خلاف الإجماع وتخصيص بعضها بذلك تحكم. يعني الشيخ أراد أن يقول أننا إما أن نقول أنها كلها متواترة، أو أنها كلها آحاد، أو أن بعضها متواتر وبعضها آحاد، لا يوجد قسم رابع، صح؟ دعوى أنها كلها متواترة هو محل النزاع، دعوى أنها كلها آحاد لم يقل به أحد، ودعوى أن بعضها آحاد وبعضها متواتر يوقعنا في إشكال، وهو تحديد المتواتر من الآحاد، وتحديد بعضها بأنه متواتر دون بعض تحكم، فلزم أن نقول بالقول الأول أن كلها متواتر. لذلك قال: لأن دعوى أنها كلها آحاد خلاف الإجماع وتخصيص بعضها، هذا القول الثالث، إذا قلنا بعضها متواتر وبعضها آحاد تخصيص بعضها بذلك أي بأنه آحاد تحكم، واضح؟ وهذا يدل على أنه لا يمكن إلا أن نقول أن كلها متواتر. والمنقول منه آحادا، طبعا هناك كما تعلمون غير القراءات السبع، هناك قراءات شاذة وهناك قراءات منقولة بالآحاد ليست متواترة. طيب، فالمنقول منها آحادا نحو: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. زيادة متتابعات وردت في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكنها لم تتواتر، لذلك ليست من القرآن بالاتفاق، لأن من شروط القرآن أن يكون متواترا. لكن هل يحتج به أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. القراءات الواردة في القرآن وهي غير متواترة هل هي حجة أم لا؟ قال الشيخ: حجة عندنا وعند أبي حنيفة، يعني يعمل بها، وعند البقية ليست بحجة. دليلنا قال: لأنه إما قرآن أو خبر، وكل منهما حجة، فإن لم يثبت أنه قرآن فعلى الأقل هو إيش؟ خبر. والخبر إذا صح إسناده من الصحابي في تفسير الآية أو في بيان شيء منها عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة. ثم قال رحمه الله: وفي القرآن المجاز والمعرب خلافا لقوم. هنا مسائل. المسألة الأولى: هل في القرآن مجاز أم لا؟ سبق في الدرس الماضي أن بحثنا هذه المسألة ونقلنا أقوال أهل العلم فيها، وبالمناسبة نبهنا الشيخ أبو صالح جزاه الله خير على قول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله. أنا قلت في الدرس الماضي أنه ممن يرى أن المجاز ثابت في اللغة لكنه غير ثابت في القرآن، لكن الشيخ أبو صالح جزاه الله خير وقفني على قول له في كتابه منع الجوائش، ها في له قول منع المجاز في القرآن، أنه يرى حتى أن المجاز لا يوجد حتى في اللغة العربية، حتى في اللغة العربية. عند من يقول بوجود المجاز في اللغة هل يوجد في القرآن؟ جمع من أهل العلم قال لا يوجد في القرآن، منهم ابن خويز من داد من المالكية، وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، والجمهور على وجود المجاز في القرآن. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة ما استدل به على أنه يرى بوجود المجاز في القرآن، حيث أنه سئل عن بعض الكلمات في القرآن فقال: هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة. لذلك الحنابلة في كتبهم الأصولية عند حديثهم عن هذه المسألة يقولون: وفي القرآن المجاز نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد. لكن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال: لا يدل كلام الإمام أحمد رحمه الله على إثباته المجاز، وإنما هو يقصد أنه مما يجوز في اللغة، وبالتالي ليست كلمة الإمام أحمد رحمه الله صريحة في إثبات المجاز في القرآن. لكن على كل حال جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم على إثبات المجاز في القرآن، وقالوا دليله الوقوع، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قالوا: والذل لا جناح له، لأن الجناح إنما يكون للطيور، والذل معنى من المعاني لا يتأتى منه أن يكون له جناح، فنسبة الجناح له مجاز، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكروها، مثل قول الله سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قالوا: والحرب ليس بالضرورة أن يكون فيها نار، فالمقصود هنا شدة الحرب وثوران الحرب واندلاع الحرب إلى آخره. قال: والمعرب. المعرب هو ما كان أصله أعجميا ثم دخل في لغة العرب، ما كان أصله أعجميا ثم دخل في لغة العرب. وقد صنف فيه أبو منصور الجواليقي رحمه الله كتابا سماه المعرب، وذكر فيه الألفاظ المعربة في القرآن وفي السنة وفي كلام الصحابة وفي لغة العرب عموما. وقال في تعريفه للمعرب، أي أبو منصور، قال: ما تكلمت به العرب من الكلام الأعجمي. قال: خلافا لقوم. وهنا حصل خلاف، هل يوجد في القرآن من الكلام المعرب شيء؟ نقل أبو منصور رحمه الله في مقدمة كتابه المعرب الخلاف في المسألة، ونقل بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: من زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فمن أشهر من نفى وجود المعرف في القرآن أبو عبيدة معمر ابن المثنى. لكن قال أبو عبيد قاسم بن سلام: لكن روي عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة أنهم فسروا آيات في القرآن أنها معربة، مثل تفسير ابن عباس لقول الله سبحانه وتعالى: ناشئة الليل، إن ناشئة الليل، فقال إن ناشئة الليل هذه إيش؟ حبشية، حبشية الأصل. كذلك مشكاه، كلمة مشكاه، والمشكاه ما يوضع فيه المصباح، أصلها هندي، واضح؟ وروي ذلك عن مجاهد، أصلها من لغة الهند. كذلك جاء في القرآن كلمة دراهم، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ودراهم معربة، واحدها درهم، والدرهم هي إغريقية الأصل، أصلها كلمة دراخمة وهي العملة الفضية في لغة الإغريق، ثم تسللت إلى الفرس، ثم تسللت من الفرس إلى العرب لما دخلت نقودهم عبر اليمن وكانوا يملكونها، وتداولها العرب وتداولوا اسمها معها، ثم صار بدل دراهم صارت دراهم، درهم. فأصل الكلمة أعجمي. لكن انظر إلى، طبعا أبو عبيد يقول: وهم، أي هؤلاء الصحابة، أعلم بالقرآن من معمر ابن المثنى. لكن قال أبو منصور الجواليقي كلاما حسنا جمع فيه بين القولين، فقال: كلاهما مصيب، كلاهما مصيب، يعني الخلاف إيش؟ لفظي. قال: وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في أصلها، من حيث الأصل في غير لسان العرب، فقال أولئك على الأصل، يعني من نفى المعرب، ثم لفظت بها العرب بألسنتها فعربته فصار عربيا بتعريبها إياه، فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل. قال: وعلى هذا فيصدق الفريقان جميعا، فمن قال لا يوجد في لغة في القرآن إلا عربي صدق، ومن قال يوجد في لغة في القرآن غير العربي صدق، من قال لا يوجد في القرآن غير العربي صدق، لأنه فيه العربي باعتبار أصله واستعماله، وفيه العربي باعتبار استعماله، فكلها عربية لأنها بعد الاستعمال صارت إيش؟ عربية. فلا ينافي قول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فالمعرب يدخل في الكلام العربي، ومن قال في القرآن غير العربي فمقصوده باعتبار إيش؟ أصله. فكلاهما صواب، وهذا كلام صحيح. فالخلاف لفظي، فالخلاف لفظي. طيب، قال: وفيه المحكم والمتشابه، وأجود تفاسيرهما أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه بخلافه. فيه، أي في القرآن، المحكم والمتشابه، هذا باتفاق طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد تعددت تفسيرات أهل العلم للمتشابه والمحكم، ومن أوضحها ما ذكر الشيخ هنا، قال: المحكم المتضح المعنى الذي لا إشكال في معناه، واضح ومحكم غير مبهم. والمتشابه بخلافه، أي غير المتضح المعنى. وقال الله سبحانه وتعالى عن القرآن: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمتشابه هي الآيات التي تحتمل معنى غير المعنى المراد، واضح؟ فمنشأ كثير من الشبهات ومنشأ كثير من الأغاليط هو الاستناد على المتشابه من النصوص، أما الطريق الحق هو رد المتشابه إلى المحكم، أن تستدل بالقرآن بجملته فترد الآيات التي لم يظهر لك معناها متشابهة المعنى بالنسبة لك إلى الآيات المحكمة، ولا تقتطع وتجتزئ الآيات من سياقها وتروح تستدل بها على أغاليط. على كل حال، القرآن فيه محكم متشابه، والمحكم متضح المعنى والمتشابه بخلافه. ثم قال رحمه الله: السنة، وهي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم. قال: السنة لغة الطريقة، قل هذه سنة فلان أي طريقته، وشرعا اصطلاحها ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. السنة باعتبار الاصطلاح تطلق عدة إطلاقات أكثر من اصطلاح للسنة، فالسنة في اصطلاح علماء العقيدة تساوي كلمة إيش؟ العقيدة، العقيدة. ومنه كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب السنة لعبد الله، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهذا خصوصا قديما كانوا يطلقون السنة ويقصد بها العقيدة أو العقائد أو أصول الدين. الإطلاق الثاني للسنة في اصطلاح الفقهاء هو إيش؟ خلاف الواجب، ما أمر به أمرا غير جازم، قل هذا سنة وهذا واجب. والسنة في اصطلاح الأصوليين أحيانا يطلق ويراد به ما عند الفقهاء، وأحيانا يطلق ويراد به ما عند المحدثين، وهو ما عرفه الشيخ هنا بقوله ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. وهذا تعريف السنة عند المحدثين، السنة ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التعريف هو المتبادر عند إطلاق كلمة سنة. لما تقول القرآن والسنة، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والسنة ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، واضح؟ فما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. وطبعا القول واضح ومعروف، والفعل كذلك، والإقرار كذلك. الإقرار هو الإقرار هو عدم الإنكار، عدم الإنكار، أن يفعل الفعل حيث يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. قال: وهو حجة قاطعة على من سمعه منه أو تواتر إليه، وآحاده موجبة للعمل. هو حجة قاطعة يعني قطعي الثبوت عند اثنين: الأول من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم الصحابة رضي الله عنهم، أو تواتر إليه، وسنعرف بعد قليل معنى التواتر. أما من لم يتواتر إليه، يعني جاءنا وهم كل من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، ما نقل إلينا من السنة إن كانت متواترة فهي قطعية، وإن لم تكن متواترة فهي ظنية، ظنية الثبوت. لكن قال: وآحاده موجبة للعمل. من حيث الثبوت ليست قطعية، ليست حجة قاطعة، ليست قطعية، لكن من حيث العمل يجب أن نعمل بها، يجب أن نعمل بها. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما آية في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا تتأتى إلا بالنقل، صح؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا تتأتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالنقل، والنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أمام النقل غير المتواتر من حيث العدد. فالمتواتر اللفظي عن النبي عليه الصلاة والسلام يعد على الأصابع، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب وشفاعة ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه الأحاديث المتواترة، وهي ربما يعني لا تصل إلى أصابع اليدين أو أكثر بقليل. فالقول بعدم وجوب العمل بالأحاديث غير المتواترة هو إلغاء للسنة في حقيقته، واضح؟ وفي إلغاء السنة إلغاء لأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله في هذه الحالة يكون قد أمرنا بما لا يمكن أن يثبت عندنا، وهذا لا شك يعود على هذه الآية بالإبطال. لذلك آحاده يعني ما سوى المتواتر من السنة وإن سلمنا بأنه غير قطعي، يعني لا يوجب العلم مثل المتواتر، لكنه يوجب العمل، يوجب العمل. ثم قال رحمه الله: والكلام إنشاء وخبر، والخبر تواتر وآحاد. الكلام سبق تعريف الكلام ما أفاد نسبة بين شيئين، إما إنشاء أو خبر. الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب، أو ما يتطرق إليه التصديق والتكذيب، مثل الآن يسمونه في هذه الأيام يسمونه معلومة. قام رجل، هذا خبر، لك أن تقول لا ما قام، يقبل أن تقول لا ما قام. أما الإنشاء فهو ما لا يحتمل التصديق والتكذيب لذاته. لاحظ كلمة لذاته، لماذا قلنا لذاته؟ لأن من الخبر ما لا يحتمل التصديق والتكذيب، لا لذاته وإنما لأمر الخارج، وهو ما صدر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ما صدر عن الله لا يحتمل التكذيب، بس مو لذاته، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به، لكن ذات الكلام لا، ممكن من حيث اللغة، لكن لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به لا يحتمل التصديق، لا يحتمل عفوا التكذيب، لا يحتمل إلا التصديق، وكذلك الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإنشاء فهو الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، مثل فعل الأمر، لما تقول لرجل قم تقول لا كذبت، تقول لا كذبت شنو، أنا أمرتك، ما أعطيتك معلومة حتى تقول كذبت، واضح؟ أو سؤال تقول هل أكلت، فيقول لك كذاب، كذاب شنو، أنا سألتك هل أكلت، هذا إنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب، واضح؟ هذا المقصود. أما الخبر الذي هو يحتمل التصديق والتكذيب فإما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. أما المتواتر قال: فالتواتر خبر جماعة. أولا التواتر في اللغة التتابع، تتابع الشيء، تواتر الشيء أي تتابع، ومنه قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين. وفي الاصطلاح قال: التواتر خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة لكثرتهم بأمر محسوس مع استواء الطرفين والوسط. التواتر خبر جماعة، هذه الجماعة من صفتها أنه يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، يعني العادة تحيل أن يتواطؤوا كلهم على الكذب، مستحيل، كأن يكونوا عددا كثيرا جدا أو يكونوا متباعدين من حيث البلدان أو غير ذلك من الأسباب، إذا اجتمعت يصل خبرهم الذي ذكروه إلى اليقين لكثرتهم بأمر محسوس، أي يشترط في ما يسمى متواترا أن يكون أمرا محسوسا، يعني إما مسموعا بالآذان ينقلونه مقولة، أو مرئيا بالأبصار، أو ملموسا بالأيدي مثلا. أراد أن يخرج بذلك إيش؟ المعقولات والآراء. فلو اجتمع مليون شخص على الكفر بالله عز وجل ما يعتبر هذا متواتر، يقول شوف هذول مليون كلهم كفار، يقول لا هذا ليس تواترا، لأنهم لم ينقلوا لنا أمرا محسوسا سمعنا رأينا، وإنما اجتمعوا على وتواطوا على رأي معين، فهذا ليس تواترا. لذلك قال بأمر محسوس، هذا الخبر يكون بأمر محسوس مع استواء الطرفين والوسط، يعني هذا العدد يجب أن يتوفر في كل طبقات السند، في أول السند وفي آخره وفي وسطه. فإذا اختل طبقة من طبقات السند من عن هذا العدد ونزل لا يعتبر هذا إيش؟ متواترا. فيجب أن يتواتر من الصحابة، ويتواتر من التابعين، ويتواتر من أتباع التابعين، وهكذا حتى يومنا هذا يعتبر هذا متواتر. واضح؟ لذلك قال مع استواء الطرفين والوسط. قال وتفيد العلم خلافا للسمنية، خلافا للسمنية. تفيد العلم يعني أن الأخبار المتواترة تفيد العلم، والعلم هنا بمعنى اليقين خلافا للظن. تفيد العلم يعني اليقين خلافا للسمنية. والسمنية هم طائفة من الكفار من أهل الهند، نسبوا إلى بلد في الهند تسمى سومنا، تسمى سومنا، اشتهروا بها، فالنسبة إليها سومني، وهم بمجموعهم يسمون السومنية أو السومنية، وهم كفار طبعا يعبدون الأوثان، وكانوا لا يؤمنون إلا بالمحسوسات ولا يؤمنون بالأخبار المنقولة. وهذا يذكرنا في مثل هذه الأيام بالذين لا يؤمنون إلا بالمذاهب الفلسفية، الذين لا يؤمنون إلا بما يحسونه. وهؤلاء كانت مناظرتهم للجهم سببا في ضلاله، لأن الجهم قال له أحد السومنية هل رأيت ربك؟ قال لا. قال هل سمعته؟ قال لا. قال هل لمسته؟ قال لا. قال أنت لا تعبد شيء. فاختل، لأنهم حاكموا إلى منهجهم هم الذين لا يؤمنون إلا بما يرونه أو يسمعونه أو يبصرونه أو يلمسونه. لكن احنا نقول لهم من قال لكم أصلا أن المدركات محصورة في الملموسات؟ الملموسات، وهذا طبعا يدخل تحت ما يسمى بعلم الإبستمولوجي أو علم نظرية المعرفة أو علم الإدراك، وهذا علم أو فرع من فروع الفلسفة، وهو كيف ندرك الأشياء. والاختلال في هذا الفرع وفي هذا المجال سبب للاختلال في كثير من العقائد. كثير من الناس سبب ضلالهم هو اختلال مفهوم الإدراك عندهم، بحيث يحصلون الإدراك في نطاق معين، يقول احنا لا ندرك إلا بما نراه، فيترتب على ذلك ضلالات كثيرة. وبعضهم يقولون لا نؤمن إلا بما نعقله بعقولنا فقط، الذي لا تدركه عقولنا لا نؤمن به. أما المسلمون فإنهم يؤمنون بما تثبته عقولهم الصريحة، يعني غير المموهة، وبما يدركونه بحواسهم، وبما ينقل إليهم نقلا صحيحا لا تعارض. فمصادر الإدراك النقل والعقل والحس، ولا إشكال فيها، واضح؟ ولا إشكال، وكلها تؤيد القرآن الكريم. قال: وتفيد العلم خلافا للسمنية، هم كما قلنا ينفون إدراك الأشياء بالنقل ولا يؤمنون إلا بما يرونه أو يحسونه. طيب، قال: والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطاب. هنا طبعا بعد اتفاقنا على أن التواتر يفيد العلم، اختلفوا في نوع العلم، لأن العلم أو اليقين الذي يفيده التواتر نوعان، أو العلم بشكل عام اليقين نوعان، يقين ضروري ويقين نظري. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الضروري ما يحصل العلم به مباشرة دون نظر ولا استدلال ولا تأمل، مثل لما تضع يدك على سطح بارد فتدرك أنه بارد، هل إدراكك ببرودة هذا السطح يحتاج إلى تأمل؟ لا، ما يحتاج إلى تأمل، بل يهجم عليك هجوما لا يمكنك أن تدفعه عن نفسك، صح؟ هذا يسمى العلم الضروري. العلم الضروري هو الحاصل لك دون تأمل ولا استدلال، بل يهجم عليك هجوما. أما العلم النظري هو يقين لكن يحصل بعد تأمل واستدلال وتفكر وتروي، مثل النتيجة الحسابية لعملية حسابية طويلة. النتيجة الحسابية يعني 10+5+7+3+4 ضرب 2، النتيجة التي ستخرج متيقنة ولا لا؟ لكن هل تهجم عليك هجوما ولا تحتاج التأمل وتحسب وتتروى ثم تطلع النتيجة؟ واضح؟ هذا علم لكنه نظري وليس يقيني، واضح؟ فالتواتر هل يفيدنا علما نظريا أم ضروريا؟ خلاف، وهذا الخلاف لا أثر كبيرا له، هو يفيد اليقين. أبو الخطاب رحمه الله يقول: لا، يفيد العلم النظري، ذكر ذلك في كتاب التمهيد، قال: لأنه يتوقف على معرفة العدد، نتأكد من العدد، نتأكد هل العادة تحيل تواطؤهم على الكذب أم لا. أما القاضي في كتابه العدة، وكذلك ابن عقيل وبقية الحنابلة، على أن التواتر يفيد العلم الضروري. وذكر أن الخلاف بينهما لفظي، لأن القاضي وابن عقيل يقولون هو يفيد العلم الضروري بعد معرفتنا أنه متواتر، وبالتالي هم توافقوا مع أبي الخطاب، وأبي الخطاب يقصد نتأكد أول شيء هل هو متواتر أو لا، واضح؟ وعلى كل حال هو يفيد العلم أي اليقين، سواء قلنا أنه ضروري أو نظري لا يكاد يكون هناك ثمر للمسألة. ثم قال رحمه الله: وما حصل العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف إن تجرد عن القرائن. ما حصل العلم أي العدد الذي نقل حادثة معينة، وحصل العلم لنا هذا العدد في واقعة أو لشخص، في واقعة معينة أو لشخص أفاده في غيرها أو لغيره، يعني طالما أن هذا الإسناد مثلا روى لنا حديثا ثم جاء نفس الإسناد في حديث آخر، يجب أن يفيد التواتر في ذلك الحديث أيضا. أو أنا كمتلقي أفاد هذا الإسناد تواترا عندي ثم رأيته في مكان آخر، يجب أن يفيد أيضا التواتر عندي، واضح؟ ممن شاركه في السماع من غير اختلاف، لكن بشرط إن تجرد عن القرائن، إذا لم يكن هناك قرينة. يعني الشيخ يريد أن يقول إذا روي التواتر أمام رجلين ما يقبل أن يفيد التواتر عند أحدهما دون الآخر طالما أنهم عقلاء، يفيد التواتر عند الجميع، لا يقبل أن ينفرد أحدهما بالتواتر. قال إن تجرد عن القرائن، لكن إذا كان هناك قرائن احتفت بالخبر أو بالمستمع فإنها قد تفيد التواتر عند تفيد العلم عند بعضهم دون الآخرين. مثال ذلك ما لو نقل خبر موت إنسان، طيب نقله عدد إلى رجلين، أحدهما يعلم من حال من نقل خبر موته أنه مريض مرضا مهلك وأنه كان يعالج وأنه كذا، والآخر لا، في ذهنه أنه صاحي ما في شيء، هل تصديق الخبر عندهما مستو؟ لا، الذي كان مدرك أنه كان أنه مريض يعالج من في مرض خطير مباشرة الخبر هذا يفيد العلم عنده، أما ذاك لا، رح يستغرب ينصدم ربما ويتأكد ويتثبت بعدين يفيد العلم عنده. فهنا هناك قرينة احتفت بالسامع جعلت هناك تفاوتا في إفادة التواتر، وقد تكون هناك قرينة في الرواة مثلا، فلو جاء خبر فيه الأئمة الأربعة إمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة مثلا كلاهم كلهم في الإسناد ورجل يعرفهم ورجل لا يعرفهم، هل يفيد التواتر عندهما دون الآخر؟ نعم ممكن، لأني أنا أعرف من الإسناد رجال وأعرف صفاتهم أنهم لا يمكن أن يتواطوا على الكذب بخلاف الذي لا يعرفهم مثلا. وهذا معنى قوله من غير اختلاف إن تجرد عن القرآن. ثم قال ولا ينحصر في عدد خاص بل ضابطه حصول العلم به، يعني التواتر لما قال في تعريفه خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة لا يمكن أن نحصرهم، هناك من قال أقل التواتر ثلاثة، هناك من قال أربعة، قالوا شهود الزنا أربعة، هناك من قال خمسة، هناك من قال سبعة، هناك من قال عشرين، هناك من قال أربعين، لكن الصحيح أنه لا يضبطون بعدد، لا ينحصر في عدد خاص بل ضابطه حصول العلم به، لأن العدد ممكن يكون عندي خمسة من الجبال في الحفظ يوازون خبر مية رجل، صح؟ إذا اتفق خمسة على نقل خبر وهم من جبال الحفظ يوازي عندي ما اتفق عليه مئة شخص، فالقضية ليست قضية عدد بقدر ما هي قضية إفادة العلم بالثقة في هؤلاء الرواة. قال ولا دور إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما وإن لم يعلم الكافي منهما والتقديرات تحكم. هذه تحتاج شرح لكن إن شاء الله بعد ما يأذن الشيخ نشرحها إن شاء الله. وفي سؤال بعد سأسألكم عنه في تعريف الخبر، يرد سؤال، احنا قلنا الخبر ما أفاد إيش؟ ما الصدق أو الكذب. طيب قول القائل محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلم الكذاب صادقان في ادعاء النبوة، هذا الخبر صدق أم كذب؟ إن قلت كذب كذبت النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قلت صدق صدقت مسيلمة، شو تقول؟ ها من هو عرف الجواب؟ كيف الخبر إما تقول كذب أو صدق؟ ها طيب بعض صدق وبعض كذب. جمعوا حق وباطل يعني. ها ايش رايكم؟ مو سؤال؟ لا لا لا هو خبر، هو قال محمد ومسيلمة صادقان، خبر. الجواب عن ذلك أنه ها إيه؟ طيب صدق صدق ولا كذب يعني؟ هو في النهاية صدق ولا كذب؟ الجواب عن ذلك أن نقول هو هذا الخبر هو في الحقيقة خبران في خبر، ولا يمكن أن نجيب عنهما بجواب واحد، بل يجب أن نفكك الخبر هذا إلى الخبرين اللذين تكون منهما، وهما محمد صلى الله عليه وسلم صادق ومسيلمة كذاب، أو مسيلمة صادق، صح؟ هو جمع بينهما بمحمد ومسيلمة، نقول هذا مغالطة لأنه ليس خبرا واحدا، وإنما هما خبران أحدهما كذب والثاني صدق، واضح؟ يعني نفس كلامكم تقريبا. طيب قوله هنا ولا دور، ما معنى ولا دور؟ طبعا لما قلنا أن التواتر يفيد العلم، طيب ما هو التواتر؟ قال هو العدد الذي يفيد العلم، طيب هذا دور، أنت تعرف ما يفيد العلم بأنه ما يفيد العلم، لاحظتوا كيف؟ لكن قال هنا لا، ما في دور. ليش؟ قال إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله في نفس الوقت، وهناك فرق بين المعلول والدليل. قال كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما. لما أقول لك مثلا كم يرويك من الماء، كم يرويك من الماء، فتقول يرويني من الماء ما يرويني، يعني شنو؟ يعني أنا خلني أشرب أصل إلى حد الري بعد الكأس الثالث، أنا عرفت هنا أن ثلاثة كؤوس هي التي ترويني، معرفتي بذلك يعني الثلاث كؤوس هذه هي معلول الري وهي دليله في نفس الوقت. وهناك فرق بين المعلول والدليل، ما معنى المعلول؟ ما معنى المعلول؟ المعلول نتيجة العلة، المعلول نتيجة العلة، الإسكار علة التحريم، المعلول حرمة الخمر، الحكم بالخمر على الخمر بالحرمة. فهنا لما نقول الشبع والري معلول المشبع والمروي، يعني هذا الشبع اللي حصل لي معلول الكؤوس الثلاثة، كؤوس الثلاثة ما شربتها حصل عندي الشبع، فالكؤوس هذه هي علة الشبع الري اللي عندي. وفي نفس الوقت أيوة الكؤوس الثلاثة دليل على الري الذي حصل عندي، لذلك قالوا معلول المشبع والمروي ودليلهما وإن لم يعلم الكافي منهما. يعني باختصار لا يعاب، ليس دورا أن نقول معلول، أن نقول ما يشبعني، ما الطعام الذي يشبعك؟ والله ما أدري باكل لين أشبع، إذا أكلت وعرفت بعد الأكل راح أعرف الذي يشبعني. قالوا هذا ليس فيه دور، ما يشبعني هو الذي يشبعني، أو ما يرويني هو الذي يرويني، ليس فيه دور، ما يشبعني الأولى غير ما يشبعني الثانية، واضح؟ هذا المقصود، ما يشبعني الأولى يعني دليل على الشبع عندي، هو ما يشبعني الثانية وهو معلولها. فنفس الشيء لما نقول ما حد ما يفيد العلم عندك، قال هو اجتماع الرواة، اجتماع الرواة لين يصل العلم عندي، واضح؟ لأن حصول العلم ليس فجأة، وإنما هو شيء تراكمي، شيء بعد شيء، لا يمكن بالضبط أن نحدد متى حصل العلم، مثل عقل الطفل ونمو عقل الطفل، لما واحد كان طفل ثم نضج فكريا، هل ممكن تحدد اليوم والتاريخ اللي نضج فيه؟ ما يمكن، لأنه شيء إيش؟ تدريجي يحصل للإنسان. فالمقصود خلاصة الأمر أن قولنا ما يفيد العلم هو العدد الذي يفيد العلم ليس دورا، هذا الخلاصة، أن هذا ليس دورا ولا يرد علينا أنه دور، لأن ما يفيد العلم الأولى غير كلمة ما يفيد العلم الثانية. قال والتقديرات تحكم، تقديرات أن تقول عدد التواتر 10 20 30 40 تحكم، والتحكم هو إثبات شيء بدون دليل. على أي أساس تقول أن ما يفيد التواتر 4 أو 5؟ ما عندك دليل. قال ولا يشترط عدالة المخبرين وإسلامهم وعدم انحصارهم في بلد وعدم اتحاد الدين والنسب. لا يشترط في التواتر عدالة المخبرين ولا يشترط حتى إسلامهم. لماذا؟ لأن مناط حصول العلم في التواتر هو الكثرة المانعة من التواطؤ وليس ذوات الرواة. المناط، مناط حصول العلم هو الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب عادة، وهذا أمر وجداني لا يختلف باختلاف الأديان والآراء والمذاهب. كذلك لا يشترط عدم انحصارهم في بلد، يعني مو شرط التواتر أن يكونوا من بلدان مختلفة، ممكن يحصل تواتر والرواة كلهم من بلد واحد. كذلك لا يشترط عدم اتحاد الدين والنسب، يعني مو شرط أن يكونوا مختلفين في أنسابهم حتى نقول نضمن أنهم ما اتفقوا، أو مختلفين في أديانهم، يعني ممكن يكونوا من دين واحد وممكن يكونوا من نسب واحد. فهذه ليست من شروط التواتر، لا يشترط على العدالة ولا الإسلام ولا عدم الانحصار ولا عدم اتحاد الدين والنسب إلى آخره.